الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل به، وقصص من عصى وما فعل به أو وما فعل، يجوز هذا وهذا. قال: فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المقدمة وهذا كذلك الشروع، وفي هذا شيء من براعة الاستهلال، فإن من براعة الاستهلال عند البلاغيين الإشارة بمضمون الكتاب بما يكون في مفتتح المقدمة، فإنه افتتح مقدمته رحمه الله تعالى في هذه الإشارة إلى ما يريد الكلام فيه وذكره في هذا الكتاب، وهو الانتفاع والاعتبار من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أعظم ما تميز به هذا الكتاب المختصر، فهو على اختصاره كتاب عظيم، وهو كذلك عالي النفع والقدر لما فيه من الاهتمام بالمقاصد التي ينبغي أن يعتني بها الناظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأكثر من يؤلف في السيرة يكتفي بسرد الأخبار وذكر القصص والحكايات والروايات والوقائع والغزوات وغير ذلك، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى اعتنى بأن يأخذ من السيرة المواضع التي فيها الاعتبار والانتفاع مع سرد ما تيسر من أحداث ووقائع السيرة على الوجه الذي ينقله أهل الأخبار والسير، ولكن المقصود الأعظم منه عنده هو الانتفاع والاعتبار بما فيه تلك الأحداث والوقائع، مع التنبيه على أهم ما يعتبر به وهو ما يتعلق بأمر التوحيد. فهو أراد رحمه الله تعالى أن يجعل من السيرة درسا في العقيدة في جميع الأحداث والوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا صار العلماء يعتنون بهذا الكتاب على صغر حجمه بالنسبة لكتب السيرة الأخرى، فإنه اشتمل على هذه المقاصد العظيمة التي جعلت هذا الكتاب يربط بين سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوته وواقعه وواقع وحياة الناس في هذا الزمان. فصار كتابا يجمع بين ما ذكر وما سبق ذكره عند الأولين من كتب السير والتاريخ والمغازي ونحو ذلك من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، مع ربط ذلك بما يحتاجه الناس في هذا الزمان مما فيه الاعتبار. فهذا هو أعظم ما يتميز به هذا الكتاب. وابتدأ رحمه الله بالدعاء للقارئ، وهذه عادة الشيخ، وهو تعلم ذلك من كلام أهل العلم، فإن أهل العلم نبهوا في كتبهم وبين العلماء كذلك في آدابهم أن من حسن سريرة المتكلم والخطيب والمؤلف أن يدعو للسامع والقارئ، فإن ذلك من علامة حسن السيرة، وذلك أدعى للقبول والدخول إلى القلب. ولهذا فإن أكثر مؤلفات الشيخ رحمه الله مبتدأة بالدعاء والترحم على القارئ، والدعاء بالرحمة سبب أولا للين القلب وميله، وثانيا كذلك دخول هذا المقصد من الهداية لهذا القارئ لما أراده المؤلف رحمه الله من النفع به، وكلا الأمرين مقصود مطلوب عند المؤلف رحمه الله، فلهذا يعتنى بهذا، يعتنى بهذه الجملة في أكثر مؤلفاته رحمه الله تعالى. وحري بطلب العلم بطلبة العلم أن يعتنوا بذلك في كلماتهم وخطبهم ونصائحهم، وهذا كذلك يهذب الناطق، فإنه إذا ابتدأ هذه الكلمة كانت كالصياط التي تضرب على قلب المتكلم والسامع، تضرب على قلب المتكلم بما تجعله يعمل بمقتضى هذا الدعاء من اللين والرحمة في النصيحة وحسن النية والإخلاص فيها، وهكذا على السامع بما يكون منه من اللين، وكذلك مقابلة هذا الخلق المهذب بمثله في الصبر والإنصات للنصيحة، فكان فيه خير للمتكلم والسامع وللكاتب والقارئ. فلأجل هذا وغيره صار العلماء يعتنون بمثل هذا، وأكثر من رؤي داوم على ذلك في مؤلفاته وكتبه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فلا يكاد يرى أحد من أهل العلم الذين ألفوا صغار الكتب وكبارها اعتنى بمثل هذه الجملة وهذه اللفتة اللطيفة بمثل ما اعتنى به الشيخ رحمه الله. وإن دل ذلك على شيء دل على خلاف ما ينشر عنه من أنه ما كان يعرف الرفق وما كان يعرف اللين وما كان يعرف كذلك الرحمة، بل مؤلفاته وكتبه وما تفتتح به يدل على نقيض ما يتهم به رحمه الله تعالى، وهذا أكبر دليل يدلنا على ذلك. ثم أشار رحمه الله في مبتدئ ذلك إلى المقصود من ذكر القصص وكذلك الأخبار، أن هذا المراد منها هو الاعتبار، وفي هذا لفتة لمقصوده من تأليفه لهذا الكتاب، فهو ألف ذلك لأجل الاعتبار والانتفاع. قال رحمه الله تعالى: فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم زوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قل انهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا بالآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال وهداه الذي وعدنا به هو إرساله وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، يعني هذا الهدى الذي وعدنا به هو إرسال الرسل وما أنزل معهم من الدين، وما أنزل معهم من الدين، يعني في قوله: فإما يأتينكم مني هدى. ما هو هذا الهدى؟ هو إرسال الرسل وما أنزل معهم من الدين. قال وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني أقام الله عز وجل الحجة على الخلق، فما من أمة إلا وخل فيها نذير. قال فأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فاحرص، ودليل ذلك ما جاء في حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد وبمعنى حديث أبي هريرة، أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآدم عليه الصلاة والسلام نبي، وأما الرسل فأولهم نوح وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو رسول الله محمد رسول الله وخاتم النبيين. قال: فاحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، فالرسل أسباب يوصلون إلى الله جل وعلا، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب أو عطب. فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه هود وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومه، وعرف ما قصد أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقومه، وما جرى له معه في مكة، وما جرى له في المدينة، وعرف ما قصد العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وهذا من رفض الشيخ رحمه الله السيرة بالواقع، وهذا أكثر ما تميزت به مؤلفات الشيخ رحمه الله، أنها مؤلفات واقعية تناقش وكذلك تذكر قضايا الناس وأحوالهم التي لا ينفكون حاجة في معرفة أحكامها. قال رحمه الله: وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه. وبدأ رحمه الله بذكر شيء من العبر في قصص الأنبياء، ابتدأ بآدم رحمه الله عليه الصلاة والسلام، ابتدأ رحمه الله بقصة آدم عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نقف عند هذا الموضع ونكمل ما تبقى في درس اللاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. Thank you.